أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا نتفيأ ظلال الخيرات ونتلمس من ربنا الرحمات، نجوب الرياض الناظرة ونستنشق الرياحين العاطرة، ننتقل من زهرة إلى أخرى، نحوز الرحيق الطيب من بساتين السنة العطرة، ولازلنا مع الهدي النبوي في رمضان على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فالحمد لله رب العالمين. دوحتنا في هذا اليوم مع سحوره صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هديه صلى الله عليه وسلم في يوم صيامه أكلة السحر أو ما يسمى بالسحور، الأكلة المباركة كما سماها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر فقال: إن السحور بركة أعطاكموها الله عز وجل، إن السحور بركة أعطاكموها الله عز وجل فلا تدعوها. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن المقدام بن معد يكرب أو معد كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. رواه الإمام أحمد. والبركة جعلني الله وإياكم مباركين، في أصلها الزيادة وكثرة الخير. وقيل سبب البركة هنا أي في الصيام أو في السحور تقوية الصائم وتنشيطه للعبادة وتيسير الصوم عليه. ومن البركة أنه استجاب أيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالسحور، فكانت له عبادة وهذه بركة. فالمتسحر يبارك الله له في طاعته، يعني في صلاته، في تلاوته، في ذكره، في تسبيحه، في تهليله، يبارك له ربه سبحانه وتعالى في وقته، يبارك له في الوقت، فيقضي في نهار الصوم الذي تسحر فيه طالبا للبركة ما لا يقضيه في غيره من الأوقات، يبارك له في عمله فيوفق للعمل الصالح في يومه ذاك، فلا يثقل عن العبادة والذكر والتلاوة، ولا يكسل عن الوظيفة والحرفة والمهنة ونحوها، بخلاف ما إذا ترك السحور فإنه يثقل عن الطاعة والعمل الدنيوي، وكلنا مجرب. قال العلامة أبو بكر بن العرب المالكي عليه رحمة الله: والبركة هي الإنماء والزيادة، وهي من خمسة أوجه، يعني وجود البركة حصولها في نهار الصوم بسبب السحور لها خمسة أوجه: قبول الرخصة، قبولك للرخصة أوجب لك البركة، وإقامة السنة، وإقامة السنة خير وبركة، ومخالفة أهل الكتاب وهذه بركة أيضا، والتقوي على الطاعات، وفراغ البال من تعلقه بالحاجة إلى الطعام فربما لم يفي بالمقاسات له والصبر عليه، فيحصل له من الجوع ما يعني يبعده. انتهى كلام الإمام أبو بكر العربي المالك ابن العربي المالك رحمة الله، فبين أن البركة زيادة وخير من أوجه عديدة ذكرها عليه رحمة الله. أيضا من بركات التسحر أن الصائم لا يمل من تكرار الصوم وينشط له، بخلاف التارك للسحور فإنه يشق عليه ويحصل له تعب وملل، ويصوم يعني وكأنه مجبر عليه فقط، وليس بلذة وليس بإقبال ونحو هذا. لماذا؟ لأنه يحصل له من الجوع ما يتعبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وهذا الأمر وإن لم يكن للإيجاب فلا أقل من أن يكون للاستحباب، وأنت إذا قيل لك هذا الأمر مستحب تزهد في المستحب الذي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى في الرتب. أيضا بركات السحور ما جاء عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تأملوا معي: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وهنا يعني يشملهم الله بعفوه ورحمته ومغفرته، تدعو لهم الملائكة وتستغفر لهم، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. والسحور أيضا من خصائص هذه الأمة، من شعائر الدين. فجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا، هذا الذي يفرق بيننا وبينهم في العبادة ونحن مأمورون بالتفريق. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويستحب التسحر على التمر لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. التمر خفيف على المعدة، ذو قيمة غذائية عالية، وهو سهل الهضم، يحصل به توازن السكر في الدم زمن الصيام، يوفر الطاقة التي يحتاج الجسم نهار الصيام. فيه فوائد عظيمة من جهة الدين بحصول البركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نعم السحور، وفيه فوائد في الدنيا، فالإنسان يحرص على كل ما ييسر له العبادة دينا ودنيا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص شديد الحرص على المخالفة كما مر بنا، يعني أن نخالف أهل الكتاب في زمن سحورهم. فجعل الفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فالعبد ينبغي أن يأكل ولو قليلا هذه الأكلة اليسيرة يتحقق بها جملة من العبوديات كما مر بنا الكلام، يعني يتحقق بها الامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يتحقق بها المخالفة. ولو لم تكن بحاجة إلى طعام ولا نفسك تشتاق، ولو كانت معدتك قد امتلأت، يعني في كفاية في الأكل، تأكل ولو شيئا يسيرا حتى يحصل به المخالفة وتتلمس البركة، تتعرض لنيل هذه البركة في هذا الزمان، وتحصل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السنة في أكلة السحر أن تؤخر لا أن تعجل، ولهذا سميت سحورا لأنها تكون في وقت السحر وهو آخر الليل. فجاء عند الطبراني والحديث صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور، بكروا بالإفطار وأخروا السحور. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. أيضا جاء عند الطبراني وغير من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من عمل النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فهذه من اتباع الأنبياء، فأنت لا تزهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع النبي خير وبركة. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت، يعني أنس يحكي له زيد بن ثابت كيف كان سحورهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام للصلاة. يعني لما أنهى سحوره ما كان بينه وبين صلاته كثيرا. أنس سأل زيدا رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. يعني كان هذا هو هدي الصحابة، أنهم يعني يؤخرون، أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر إيش سحوره إلى قرب صلاة الفجر بقدر 50 آية. أيضا هذا هدي الصحابة. جاء عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني كانوا يعجلون الفطر ويؤخرون السحر. هذه الأحاديث والآثار تدلك على هيئة عبادته صلى الله عليه وسلم، وهديه أكمل الهدي. فما نراه اليوم من الأمور المحدثة في الدين كما كهذا الأمر الذي يسمونه الإمساك، ترى جليا أخي المستمع وأختي المستمعة، ترون جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو باتفاق خير من تعبد لله أنه لم يفعل هذا، ولا الصحابة رضوان الله عليهم وهم خيرة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لم يفعلوا، فنحن أحوط منهم لديننا؟ بالتأكيد لا، فما بقي لنا إلا الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قيل في الإفطار من الحكم، يقال هنا فأعلى الحكم ظهور صدق التسليم والقبول لأمر الله وصدق الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا التأخير أبعد عن أن يزاد في الزمن الشرعي المحدد للعبادة، فأنت إذا توقفت عن الأكل قبل زمن حدده ربنا سبحانه وتعالى وبينه وفرضه وشرعه، فأنت هنا زدت في العبادة شيئا يعني لم يزده الله سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يعلم وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى ما الذي يتعبد به، فأنت لماذا تزيد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى؟ أيضا اللفتة التي ذكرها الإمام بن عربي المالكي من مخالفة اليهود والنصارى بالتأخير، فهم يعني أمروا بعبادات محددة فزادوا فيها من عندهم، يعني أمرهم الله بعبادة وحددها فزادوا فيها من عندهم رهبنة منهم، وابتدعوا فيها هذه الزيادة ما كتبها عليهم ربهم سبحانه وتعالى، فدمهم بهذه الزيادة مع أنها زيادة تعبد، لكن الزيادة فيها استدراك على الشارع، فلذا كانت مذمومة. ويجمل ذكر قول ربنا هنا كما مر بنا: قل أأنتم أعلم أم الله. فاحرص أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، على تكميل وتجميل صيامك باتباع سنة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون العبادة أقرب للقبول عند الله، فإنما يتقبل الله من المتقين. جعلني الله وإياكم من المتقين، وتقبل منا طاعاتنا، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ولعل في هذا القدر كفاية. إلى أن يتجدد اللقاء بكم أيها الأفاضل الأحبة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.